الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل دفع مبلغ من المال من أجل أن يجهز لي أحدهم وظيفة في أحد الدوائر هل يعتبر من الرشوة؟ الحمد لله، ما تريد إجراءه فيما بينك وبين هذا الشخص يعتبر معاملة من المعاملات، والمتقرر في القواعد أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، وهي معاملة التعقيب على الأوراق في الدوائر الحكومية، فهذه المعاملة الأصل فيها الحل والإباحة، ولا حرج عليك ولا بأس عليك فيها إن شاء الله، ولكن بشروط ثلاثة لا بد من توفرها جميعا، بحيث لو اختل واحد منها فإن المعاملة تكون حراما. الشرط الأول: أن لا يكون هذا المعقب الذي تريد منه إنهاء أوراقك أن لا يكون موظفا في نفس هذه الدائرة، لأنه لو كان موظفا فإن كل ما يعطيه المراجع له يعتبر من الرشوة، لأن ولي الأمر يجري له راتبا شهريا على أن ينهي معاملات المراجعين بدون أخذ شيء منهم، فكل شيء يأخذه الموظف في شركته على إنهاء عمل يجب عليه إنهاؤه بلا مال فإنه يعتبر رشوة، فتكون هذه المعاملة معاملة تتضمن الحرام وهي الرشوة، والرشوة حرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. الشرط الثاني: أن يغلب على ظنك أن هذا المعقب لن يعطي أحدا من الموظفين في هذه الدائرة شيئا من المال الذي ستدفعه له، فإذا كان هذا المعقب ليس موظفا ولكن علمت أو غلب على ظنك أنه يطلب مالا كثيرا ليوزع شيئا من هذا المال على نفس الموظفين المتفقين معه فإنها تعتبر رشوة، ولكنها رشوة ثلاثية ليست ثنائية. وهذا الشرط الثاني إنما هو مبني على علمك أو غلبة ظنك، فإن علمت أو غلب على ظنك أنه سيعطيهم فلا يجوز لك أن تدخل معه في هذه المعاملة، لأنك سوف تكون متعاونا معه على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قلت: وكيف أعلم؟ فأقول: إن هناك قرائن توجب لك العلم أو غلبة الظن، فإذا كنت لا تدري ولا تعلم ولا يغلب على ظنك شيء فإن الله عز وجل لا يكلفك إلا بما تعلم أو يغلب على ظنك. فإن توفر هذا الشرط الثاني فدونك الشرط الثالث، وهي ألا تتضمن هذه المعاملة تقديمك على من يستحق التقدم عليك، فإن من الناس من يستحق التقدم ولكن بسبب هذه المعاملة يكون متأخرا، ومن كان متأخرا يكون متقدما، فلا يجوز أن تتضمن هذه المعاملة تأخير من حقه التقديم ولا تقديم من حقه التأخير، لأنها حينئذ سوف تكون عدوانا وظلما على حقوق الآخرين. فمتى ما توفرت هذه الشروط فإنها تكون معاملة جائزة ولا بأس بها إن شاء الله تعالى. وأعيد هذه الشروط مختصرة: الشرط الأول أن لا يكون المعقب من نفس الموظفين في هذه الدائرة، الشرط الثاني أن يغلب على ظنك أنه لن يعطي أحدا من الموظفين في هذه الدائرة، الشرط الثالث ألا تتضمن ظلما وعدوانا في تقديم من حقه التأخير أو تأخير من حقه التقديم، والله أعلم.